أقول له هذه قصيدة: بديت بأمر الله المعبود بشانه، فرد صمد واحد ما لحد لاني، إذا هو بأمره يدور الفلك سبحانه، من أسماه عدل وجبار ورحماني، كل من الناس محتاج الغفرانه، كريم يكتم محل الذنب غفراني، سبحان مرسي الجبال والأرض ميدانه، وخلق من الناس مختلفين الألواني، سقف السماء رافعه من دون عمدانه، سبحان رافع سماه بدون عمداني، كل السلاطين خاضعة لسلطانه، وأعمالنا يكتشفها سر وإعلاني، ما عملت النفس مكتوب بديوانه، كل كتابة عليه رموز عنواني، من حفظ دينه يجي والفوز عنوانه، ومن ضيع الدين مهما كان خسراني، واللي جر الخطا بيديه ولسانه، ويولف الشر بين فلان وفلاني، يصبح نفسه على ما فات ندمانه، في موقف الحشر يوم تزوغ لذهاني، كم واحد ان اختلف من سلم جدانه، غيروا وبدلوا في ممشاه غلطاني، ومن نقص عقله تحكم فيه شيطانه، ولين صحته المصلحته تعاداني، يمشي على خطة الشيطان وأعوانه، ويأخذها للكفر والطغيان صدقاني، صدق عدوه ونسي شروط ديانه، اللي عطاه البصر والسمع مجاني، لابد من يوم ينصب فيه ميزانه، ويفوز من كان عنده صدق وإيماني، والخاسر اللي على كفره وطغيانه، وهو يحسب انه على نور وبرهاني، وقت تغيروا فيه الناس تعبانه، والكل مشغول في دنياه تعباني، والرجل معروف بجناسه وخلانه، يعرفوا لا بدله في الناس خلاني، احرص ترى يا فتى دنياك خوانه، احرص ترى زودها يرجع النقصاني، صلاة ربي عدد ما هلت امزانه، على النبي القريشي نسل عدناني.